أثابكم الله. معالي الشيخ، هذا يسأل عن حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، عن هذا الحديث يسأل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا حديث صحيح قد رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من قام رمضان، من هنا لفظ من ألفاظ العموم، ويشمل الرجال والنساء، ويشمل الصغار والكبار. وقال: من قام رمضان، المراد بقيام رمضان أن يؤدي الإنسان صلاة الليل في ليالي هذا الشهر الفضيل. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فمن قام مع إمامه حتى ينصرف الإمام فإنه يكتب له قيام ليلة، سواء كانت صلاة ذلك الإمام قد اشتملت على 20 ركعة أو على أقل من ذلك أو أكثر. وقد كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في مسجده أرسالا، يصلي الرجل معه الرجل، ويصلي الرجل ومعه 2، ويصلي الرجل معه 5 و6، وكان في المسجد عدد من الأئمة كل منهم يصلي بجماعة معه، فيقتدي غير القارئ بالقارئ في هذه الصلاة. ثم إن ذلك كان بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار له. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد صلى بالصحابة في آخر الليل في 10 الأواخر من شهر رمضان، وقد اقتدى به عدد من الصحابة فكانوا يكثرون، فصلى بهم 4 ليال، ثم إنه امتنع من الخروج إلى الصحابة لئلا تفرض عليهم هذه الصلاة. فدل هذا على مشروعية صلاة قيام رمضان في أول الليل في جميع الشهر، وفي آخر الليل في 10 الأواخر. وقد جاءت الأحاديث بفضيلة قيام الليل وعظم أجر صاحبه، فقد وصف الله جل وعلا المتقين الذين تكون لهم الجنات والعيون بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقد جاء في النصوص الثناء على من يقوم الليل، كما في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن هنا فإن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بقيام شهر رمضان واحتساب الأجر في أداء الصلاة في شهر رمضان في جميع لياليه، سواء قامها مع الإمام أو قامها وحده. وقد ذكر الله جل وعلا من صفات أهل الإيمان أنهم يقومون الليل، كما قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقوله هنا: من قام رمضان، المراد بذلك الشهر 9 من شهور السنة الهجرية القمرية. وقد كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم احتساب الأشهر بمواقيت القمر، ولذا قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم الآية. وشهر رمضان له من المميزات والخصائص ما يجعل الإنسان يخصه بأنواع من الطاعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فقد كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن. وهكذا أيضا من العبادات التي تتأكد في هذا الشهر الفضيل أن يتقرب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعوات التي يرجى الاستجابة لها، فإن الله جل وعلا لما ذكر آيات الصيام جعل في ثناياها قوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهكذا لما ذكر الله جل وعلا أحكام الصيام ذكر في ثنايا أحكام الاعتكاف، ومن هنا يستحب للإنسان أن يعتكف في هذا الشهر الفضيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شهر رمضان بالاعتكاف، وإن كان قد اعتكف في غيره أيضا، ولكن للاعتكاف في شهر رمضان مزية لا توجد في غيره من الشهور. وهكذا في شهر رمضان يتأكد على الإنسان أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، وقد كان الصحابة يخصون شهر رمضان بعبادات لا يفعلونها في غيره، يخصون العشر الأواخر منه بقربات وأنواع من الطاعة لا يؤدونها في غير هذا الشهر. ولذا يحسن بالإنسان أن يسأل عن العبادات التي يمكن أن يستفيد منها في هذا الشهر، ويمكن أن يحصل بها على الأجور العظيمة والثواب الجزيل. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يقول: هل يجوز الاعتماد على الأذان الذي تبثه بعض الإذاعات في دخول الفجر والمغرب؟ هذه الإذاعات على نوعين. النوع الأول إذاعات ليست محل ثقة، وقد يرد على أصحابها الغلط، ويرد عليهم عدم الاهتمام بشأن الأذان، ومثل هؤلاء لا يجوز أن يعتمد على ما يظهرونه في قنواتهم من الأذان. والنوع الثاني من أنواع القنوات ما كان موثوقا مأمونا يعرف القائمون عليه بالثقة والأمانة، وحينئذ فيجوز الاعتماد على خبرهم حينما يخبرون بوقت الفجر أو بوقت المغرب. والأصل فيما يتعلق بهذا الباب أن يعتمد الإنسان على العلامات الظاهرة أصالة، ولكن لا بأس أن يعتمد على ما يدل عليها، سواء بأذان المؤذن أو بإخبار الثقة بطلوع الفجر أو بغروب الشمس. ومن فضل الله جل وعلا أن قد جعل للصلوات علامات ظاهرة يعرفها الإنسان وإن لم يكن عنده آلات، وبالتالي إذا تيقن الإنسان دخول الفجر فإنه يمسك ولو لم يسمع أذانا ولو لم ينبه عليه من قبل بعض الأجهزة التي تنبه على الصلوات ونحوها. وهكذا إذا أخبر من هو موثوق بأن الفجر قد طلع أو أن الشمس قد غربت فإنه لا بأس أن يعتمد على خبر الثقة في ذلك. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: ما حكم صيام من أذن عليه الفجر وهو جنب؟ لا حرج على الإنسان في أن ينوي الصوم وهو جنب، إذ ليس من شرط نية الصوم أن يكون المرء متطهرا. ومن ثم من كان محدثا سواء كان حدثه عن جنابة أو عن احتلام أو نحو ذلك فأذن عليه الفجر قبل الاغتسال فإنه لا بأس أن يتم صومه على الصحيح. وقد جاء في